جاء في برنامج نور على الدرب إجابة لأحد العلماء يعني الواشمة أن المراد هو إزالة شعر الحاجبين كاملا. أما إذا كان المراد أخذ بعض الشعر من الحاجبين أو السويته فإن هذا جائز. فما رأي سماحتكم في هذا؟ علما بأن الشيخ المذكور رجع في الإجابة ولكنه أصر على ما قال ولا أرى في ذلك بأس. هذا هو الوشم، هذا ليس هذا هو الوشم. الوشم هو أنه يغرس يده وجهه بالإبرة ونحوه حتى يخرج الدم ثم يحشره بالنيل أو بالسهم أو غير ذلك، يسمى الوشم. أما الذي كاتم بأحد الحاجبين هذا هو النمص، وصلنا على النامصة والمتنمصة، والنمص أخذ الحاجبين بشعر الحاجبين أو بعض شعر الحاجبين. فالذي نعلم من السنة أن النمص يشمل أخذ الحاجب أو بعضه، كله ممنوع سواء كله أو بعضه، هذا هو ظاهر الحديث. نعم. نعم. يريد مرة ما يعرف شيء، شعر اليدين والرجلين ما يعرف شيء.